طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نأخذ بعض المراجعة وقد يكون فيها بعض الإضافات التي لم نتكلم عنها في المجالس السابقة ويقتضيها المقام إن شاء الله. قلنا لو صلى الإمام الجمعة قبل الزوال على المذهب وأذن المؤذن لصلاة الجمعة، هل يجوز السفر؟ إيه، لا يجوز. إذن هذه تضاف حالة أخرى على ما سبق من كلام المصنف رحمه الله، أنه لا يجوز لمن تلزمه الجمعة أن يسافر بعد الزوال إلا في الحالتين التي سبق ذكرها، ونضيف هنا إذا حصل النداء قبل الزوال على المذهب. وأما على القول الراجح لا ترد معنا هذه الصورة كما سبق معنا، أنها لا ترد هذه الصورة معنا، لأنها لا تصلى الجمعة إلا بعد الزوال. الحنابلة يرون أنه يجوز أن تصلى صلاة الجمعة في وقت صلاة العيد، هذا من مفردات المذهب، وقالوا لا يجوز أن يسافر الإنسان إذا نادى المنادي لها حتى لو كان في الصباح. نعم، أنهم يأخذون بظاهر الآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، قالوا فإذا نودي لها في الوقت، والوقت عندهم وقت جواز، تصلى في وقت صلاة العيد. طيب، الإيثار بالمكان الفاضل إيش حكمه على المذهب؟ أنه مكروه. والإمام ابن القيم رحمه الله يرى أن ذلك من أجود أنواع الجود، أن تجود بمكان تؤجر فيه، فهذا من أعظم أنواع الجود. وعلى كل حال، فإذا لم يظهر أن عند الإنسان رغبة عن الخير بإيثاره فكلام الإمام ابن القيم مستقيم إن شاء الله. أما إذا كان ذلك عن رغبة عن الخير، نعم يجود به، خاصة نعم للأب، للمعلم، للشيخ الكبير. العلة إذا وجد في الرغبة عن الخير هنا يقال بالكراهة، أما إذا لم توجد الرغبة ولم تدل القرينة عليها فالأصل أن الإنسان إذا آثر فإنه نوع من أنواع جوده. من ناحية قصر الخطبة وطولها، ذكرنا أن ذلك أمر نسبي، وبعض العلماء رحمهم الله يضبط قصر الخطبة بمقدار قراءة سورة قاف. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الخطبة، فمقدار قراءة سورة قاف فتكون الخطبة هي الخطبة التي توافق السنة. ولو أن الإنسان قرأها بقراءة متأنية تأخذ من العشر دقائق إلى الربع ساعة، تأخذ ذلك. وبعض العلماء يرى أن النصف ساعة ليست تطويلا، ويستدل بأن الجلسة بين الخطبتين إنما شرعت ليستريح الخطيب، وكونه يستريح يدل على أن الخطبة طويلة، لكن هذا قد لا يخلو من النظر. من ناحية إقامة الإنسان من مكانه، إيش المصنف يقول؟ لا يجوز إلا للصبي. وقلنا إن كلام الحنابلة في هذا فيه نظر، فالصبي كذلك، لكن لو أن الصبي كان خلف الإمام فإنك تنقله إلى مكان آخر مع صاحب رشد آخر. وقول الحنابلة واستدلالهم بحديث ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، قلنا إن هذا يدل أو فيه حث لأولي الأحلام أن يبكروا، لا أن يأتوا آخر الناس ويقيموا الصبيان من أماكنهم، لا سيما أن لذلك تأثيرا على نفس الصبي كما أسلفنا ذكره. والحنابلة يرون أنك إذا أقمت شخصا من مكانه الذي سبق إليه فإنك مغتصب للبقعة، والمذهب عندهم أن الصلاة في المكان المغصوب باطلة لا تصح. وعلى كل حال، وإن كان الصواب خلاف مذهب الحنابلة في ما يتعلق بالصلاة في الأرض المغصوبة أنها تصح مع الإثم على الغصب، إلا أن الإنسان لا يجوز له أن يفعل ذلك مع مسلم. يأتي مسلم ويسبقك إلى المكان الفاضل ثم تأتي وتقيمه من مكانه، سواء جلست فيه أو أجلست غيرك فيه أو تركته فارغا، فمثل هذا قد سبق معنا أن ذلك لا يجوز. المصنف يقول من مكانه، فأفهمنا أنه لو لم يكن مستحقا للجلوس في هذا المكان فإنه تجوز إقامته. لو أن شخصا مثلا جاء وجلس في مكان الإمام، هذه الحالة تجوز إقامته لأنه ليس مكانا له. لو أنه جاء وجلس في مكان شخص قد جلس فيه وخرج لعذر قريب، يجوز إقامته. لو أنك تركت واحدا من أولادك أو من أصدقائك يحفظ لك المكان، ففي هذه الحالة إذا جئت تجوز لك إقامته، لأنك لن تتحقق من صلاتك في مكانك إلا بإقامته. وعلى كل حال، فهناك صور يستثنيها العلماء رحمهم الله غير هذه الصور التي أسلفنا ذكرها، يرجع إليها من أحب. الكلام حال الخطبة حرام لا يجوز، واستثنى المصنف كلام الخطيب مع المأموم لحاجة وكلام المأموم مع الخطيب لحاجة، وذكرنا الأدلة على ذلك من السنة. طيب لو أنك رأيت شخصا سيسقط في هلكة، شخص معصوم أعمى سيقع في حفرة وأنت مأموم، يجوز لك أن تتكلم أو تقول الكلام حرام؟ هي يجب عليك في هذه الحالة أن تتكلم، فإذا كنت تتكلم بمثل هذا في الصلاة وتفسد به الصلاة فمن باب أولى أن تتكلم بذلك في خطبة الجمعة ولا يفسدها، نظرا لمكان الضرورة ومكان الحاجة. طيب المصنف يقول يحرم الكلام، فلو أنك أشرت إشارة ولو كانت إشارة مفهومة هل يعتبر هذا حراما؟ لو أنك رأيت مثلا شخص يتكلم فوضعت يدك وإصبعك على فمك بمعنى مثلا أسكت، لم تقل أسكت لكن أشرت له إشارة، هل يعتبر هذا لغوا؟ طيب لو أن الإشارة المفهمة صدرت من الأخرس الذي لا يتكلم، إيش رأيكم؟ الحنابلة يقولون إشارة الأخرس المفهومة تعتبر كلاما، لأن كلامه هو هذا، نحن نعامله بإشارته ونأخذ إشارته في طلاقه وبيعه وشرائه فهي بمثابة الكلام، فالإشارة من غير الأخرس لا تؤثر، أما من الأخرس فالمذهب يرون أنها مؤثرة. طيب أخذنا ما يتعلق بالعيد وقلنا إن العيد على المذهب فرض كفاية، وهناك وجه في المذهب أنها فرض عين، وذكرنا ما يتعلق بذلك من الكلام بما يغني عن إعادته. لو أن قوما لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال، قلنا أن القول بوجوبها على الأعيان قول قوي، ونقلد المذهب في القول بالفرضية على الكفاية. نعم ذكرت الأخوة أن وقول شيخ الإسلام أيضا والإمام ابن القيم والشيخ ابن عثيمين طيب لو أنهم لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال، فالمذهب أنهم يصلونها من الغد، وذكرنا ما يتعلق بذلك في مجلس سابق. وين وقفنا يا أخوان؟ عند صفة الصلاة ذكرنا ما يتعلق بمكانها أنها تسن في صحراء. إيش معنى صحراء هنا؟ هل المقصود يعني صحراء بعيدة أو صحراء قريبة من البنيان؟ نعم ذكرنا أنها تكون قريبة عرفا، لأنها لو كانت بعيدة فسنفقد شرط الاستيطان، خاصة إذا كان بيننا وبينها مسافة قصر. على كل يقول المصنف ابن بلبان رحمه الله ويصليها ركعتين قبل الخطبة. هنا ابتدأ المصنف رحمه الله في بيان صفة صلاة العيد، قال يصليها ركعتين، والسنة واردة بهذا في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد فيصلي ركعتين، لا يصلي قبلهما ولا بعدهما. قال المصنف هنا قبل الخطبة، فأفادنا أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة، وهذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمفهوم عبارة المصنف لو أنه قدم الخطبة قبل الصلاة فإنه لا يعتد بها، وهذا هو المذهب. وهناك وجه آخر في المذهب أنها تصح، أن صلاة العيد تصح وإن قدم الإمام الخطبة قبل الصلاة. وقد روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وعن أمير المؤمنين عثمان وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين أنهم قدموا خطبة العيد قبل صلاة العيد. وقد ذكر فضيلة الوالد حفظه الله في تنوير العينين أن ذلك بسند صحيح عنهم. وعلى كل حال فالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقديم صلاة العيد قبل الخطبة. فلو أن إنسانا عكس فإن الصواب إن شاء الله أن صلاته تصح وإن كان قد خالف بذلك. فعل الصحابة أوله الحافظ ابن حجر رحمه الله أنهم أرادوا أن يدرك الناس الصلاة، فإذا بدأوا بالخطبة قبل الصلاة فإن ذلك يعطي فرصة للذين تأخروا أن يدركوا الصلاة وهي الأهم في ذلك الوقت، وأن ذلك لم يكن منهم على سبيل المواظبة والاستمرار، بخلاف ما فعله بنو أمية كمروان بن الحكم وغيره، فإنهم فعلوا ذلك على سبيل الاستمرار والدوام والمواظبة، وفعلوا ذلك لمصلحة أنفسهم كما ذكر الحافظ ابن حجر أن يستمع الناس إلى خطبتهم. فإن الناس كانوا يخرجون بعد صلاة العيد ولا يحضرون خطبة بني أمية في ذلك الوقت، لأنهم كانوا ينالون من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في خطبهم، ويبالغون في مدح بعض الأمراء في ذلك الوقت. فلذلك لما أمسك أبو سعيد رضي الله عنه بجبة مروان عندما أراد أن يصعد إلى المنبر قبل الصلاة، قال: الصلاة قبل الخطبة. قال: قد ترك ما أو ما كنت تعهد. فقال: ما أعلم خير مما لا أعلم. فعلى كل حال المذهب إن شاء الله في هذا قد يكون فيه شيء من النظر، أعني في عدم صحة الصلاة لو أن الخطبة قدمت عليها، لكن ذلك خلاف السنة. وإلا فالمذهب يقولون إن الإنسان لا يعتد بالصلاة التي قدمت الخطبة عليها ويعيد الخطبة بعد الصلاة. قال المصنف رحمه الله: ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا. يكبر سواء كان مأموما أو إماما. قال: يكبر في الأولى، أي المقصود في الركعة الأولى، يكبر بعد الاستفتاح. فأفادنا المصنف أننا بعد تكبيرة الإحرام نأتي بدعاء الاستفتاح قبل التكبيرات الزوائد، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أنهم يأتون بالاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، لأن اسمه الاستفتاح أي تفتتح به الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، والمذهب في هذا لا غبار عليه إن شاء الله. لكن لو أنه أخر الاستفتاح إلى بعد نعم فعمومات الأدلة تدل على أن الاستفتاح يقدم بعد تكبيرة الإحرام. أما كونه لا يليه القراءة ونحو ذلك في صلاة العيد فغيرها من الصلوات ليس هناك فواصل أو تكبيرات زوائد حتى تفصل بين دعاء الاستفتاح والقراءة. لكن لو أن إنسانا أخر دعاء الاستفتاح إلى ما بعد التكبيرات الزوائد فإن ذلك وجه في مذهب الحنابلة أيضا، والصواب في هذا هو المشهور إن شاء الله من المذهب أن الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام. قال المصنف: يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا. فأفادنا أنك بعدما تقرأ دعاء الاستفتاح تكبر التكبيرات الزوائد التي سيأتي ذكر عددها، ثم بعد ذلك تتعوذ، أي تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقرأ. فأفادنا أن الاستعاذة تكون قرب القراءة، وذلك كما سبق معنا لأن الاستعاذة هي للقراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالتعوذ لأجل القراءة وليس مناسبا للاستفتاح. قال: وقبل التعوذ والقراءة ستا. فأفادنا المصنف أن التكبيرات الزوائد في العيد ست، فيكبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يقرأ دعاء الاستفتاح ويكبر ست تكبيرات، فالمجموع في الركعة الأولى تكون سبعا، فتكون سبعا في الأولى ليس منها تكبيرة الإحرام. وهذا قد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه كما ذكر ذلك فضيلة الوالد في تنوير العينين. وهناك روايات عديدة عن الإمام أحمد في عدد التكبيرات، منها أنه يكبر سبعا أي غير تكبيرة الإحرام، لكن ربما كان المذهب في هذا أجود نظرا لظاهر اللفظ، فإن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيد 12 تكبيرة سبعا في الأولى، ظاهره أنها بتكبيرة الإحرام، فلو جعلنا سبعا غير تكبيرة الإحرام لكانت 8 تكبيرات. أما مسألة تكبيرة الركوع فإنها لا يقولها الإنسان وهو قائم، كما سبق معنا أنها تؤدى بين الركنين، ففي هذه الحالة لا ترد علينا مسألة تكبيرة الركوع وأننا لم نعدها. فالأقرب إن شاء الله في هذا أنه يكبر ستا ليس منها تكبيرة الإحرام، فتكون التكبيرات الزوائد ستا، يقول الله أكبر ثم بعد ذلك يواليها. وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله أن الحنابلة يستحبون أن يأتي بذكر بين كل تكبيرة وتكبيرة. وعلى كل فما ورد في مسألة عدد التكبيرات فيها كلام كثير لأهل العلم وخلاف، وعن الصحابة روايات وآثار متعددة في ذلك يرجع إليها من أحب، وقد بسط الكلام فيها فضيلة الوالد في كتابه تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين. قال المصنف الحديث عن خطبة 12 تكبيرة يتكلم عن التكبيرات الزوائد، يتكلم فقط عن مجموع التكبير، يتكلم عن تكبيرات السواحل. فإذا كانت تكبير من سبع الأولى زائدة خمس ثانية زائدة، لكن فرق الاجتهاد يسعى. الله يحفظك. قال المصنف رحمه الله: وفي الثانية قبل القراءة خمسا، أي ويسن له أن يكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمسا، فإذا نهض من الركعة الأولى فإنه يأتي بخمس تكبيرات، ليس منها تكبيرة الانتقال، لأننا كما سبق معنا أن تكبيرة الانتقال يؤتى بها بين الركنين، بين نهوضه من السجود وبين استتمامه قائما. قال: وفي الثانية قبل القراءة خمسا، أي فإنه لا يقرأ حتى يأتي بهذه التكبيرات الزوائد. وللعلم فإن التكبيرات الزوائد سواء في الركعة الأولى أو الركعة الثانية على المذهب سنة وليست بواجبة، فلو أن إنسانا نسيها، مثلا نسيت التكبيرات الزوائد التي في الركعة الأولى حتى ركعت، فإنك في هذه الحالة لا تقضيها. لو أنك نسيتها وأنت في أثناء القراءة، فذكر بعض الحنابلة رحمهم الله أن الإنسان يأتي بها ثم يستأنف القراءة. وعلى كل حال فإذا نسيها الإنسان وفات محلها فإنها لا تقضى، وكذلك لا يسجد لها للسهو على ما سبق معنا في باب سجود السهو. قال المصنف هنا: وفي الثانية قبل القراءة خمسا، فيما سبق قال المصنف: وقبل التعوذ، لأنه كما سبق معنا أن التعوذ على المذهب لا يؤتى به إلا في بداية القراءة في أول الصلاة. سبق معنا هذا ولا ما سبق؟ فهنا المصنف يقول: وفي الثانية قبل القراءة، لم يقل قبل التعوذ. والصواب كما سبق معنا أن الإنسان إذا ابتدأ في الركعة الأولى أو الركعة الثانية فإنه يأتي بالاستعاذة لعموم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال المصنف: خمسا رافعا يديه مع كل تكبيرة، أي يرفع يديه مقارنا للتكبير، سواء كان في ذلك تكبيرة الإحرام أو التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى أو الركعة الثانية. ويستدلون لذلك بحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، وقاسوه على رفع اليدين في التكبيرات في صلاة الجنازة، كما صح عن عبد الله بن عمر وعن زيد بن ثابت وعن أمير المؤمنين عمر، وإن كان في الكلام عنه نظر، فقاسوها على صلاة الجنازة في رفع اليدين في التكبيرات. وقالوا: حتى يفهم الذي لا يسمع من المأمومين، حتى يعلم أن الإمام يكبر، فإنه عندما لا يسمع تكبيرك فإذا رآك ترفع يديك فإنه يفهم أن هناك تكبيرا، بخلاف تكبيرة الركوع فإن ركوعك يدل على أنك تركع، فلا تحتاج إلى أن تؤشر له برفع اليدين. وعلى كل حال فقد تدل العمومات على ما ذهب إليه المصنف من رفع اليدين في التكبيرات في الصلاة، أعني التكبيرات الزوائد. ومن العلماء من منع وقال إن الأصل في العبادة التوقيف، وهذه حركة في الصلاة لا بد لها من دليل ومستند، ولذلك لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام فقط وفي ما عداها من المواضع التي مر معنا ذكرها في الصلاة المعتادة، أما في التكبيرات الزوائد فإنه لا يرفع. وعلى كل فمن رفع فله سلف، ومن لم يرفع فإنه لا يشنع عليه ولا ينكر عليه، لأن الأمر محل اجتهاد، وقد ذهب إلى ذلك فضيلة الوالد حفظه الله في تنوير العينين، وإن كان كلامه وصنيعه يميل إلى سنية الرفع، رفع اليدين مع التكبيرات. قال المصنف رحمة الله عليه: ويقول بين كل تكبيرتين. من هو الذي يقول؟ الإمام وغيره، الإمام والمأموم، فيقول على سبيل الاستحباب بين كل تكبيرتين، فإذا كبر تكبيرة الإحرام وقرأ دعاء الاستفتاح فإنه يكبر التكبيرة الأولى من التكبيرات الزوائد، ثم يأتي بهذا الذكر الذي سيذكره المصنف رحمه الله، ثم إذا كبر التكبيرة الثانية أتى بها، وهكذا. قال: بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يستحبون أن يأتي بهذا الدعاء أو بغيره، ويقولون إن ذلك مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد استحب ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والذين لا يثبتون هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقولون إن الأصل أن يسكت الإنسان في هذه المواضع لعدم ورود الدليل الذي يدل على فعل عبادة معينة في وقت معين، فمثل هذا لا بد فيه من توقيف، وهذا هو الذي رجحه فضيلة الوالد حفظه الله في تنوير العينين، قال إلا إن طال سكوت الإمام بين التكبيرتين فقد يقال في هذه الحالة بأنه يأتي بالذكر حتى لا يخلو المقام من ذكر الله سبحانه وتعالى. وعلى كل فلا ينبغي للإمام أن يطيل بين التكبيرتين، والأصل عدم الإتيان بذكر معين والعبادات مبناها على التوقيف. أما الحنابلة في مشهور المذهب فإنهم يرون أن يأتي بهذا الدعاء أو غيره، أو يسبح أو يهلل أو يحمد الله عز وجل أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، المهم أنه لا يسكت. هذا هو المشهور من المذهب. والوجه الآخر أصوب من المذهب إن شاء الله في هذه الصورة، أنه لا يأتي بين التكبيرتين بذكر، ولا ينبغي للإمام أن يطيل السكوت بين التكبيرتين. قال المصنف هنا بين كل تكبيرتين، فظاهر عبارته أنه لا يأتي بها بهذا الذكر بعد التكبيرة الأخيرة. لو أنه أتى بالتكبيرة السادسة من التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى، أو التكبيرة الخامسة من التكبيرات الزوائد في الركعة الثانية، فمفهوم عبارته أنه لا يأتي بها لأنه لا يلحقها تكبير. لكن عموم وجود تكبير الانتقال قد يجعل الأمر أيضا واردا هنا، وهذا هو المشهور من المذهب أنه يأتي بها حتى بعد التكبيرة الأخيرة كما رجحه الإمام المرداوي رحمه الله عليه. قال المصنف هنا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، أي صباحا ومساء، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. قال المصنف أو غيره، أي يسن له أن يأتي بهذا الدعاء أو أن يأتي بغيره، المهم المسنون عندهم أن تأتي بذكر لله عز وجل بين كل تكبيرة وتكبيرة، وقد سبق معنا بيان ذلك بما يغني عن إعادته إن شاء الله. والسكوت بين التكبيرتين هو اختيار الإمام ابن القيم رحمة الله عليه لعدم الورود. قال نعم قرأتها، ما سمعته؟ نعم موجود عندي وقرأته. قال المصنف رحمة الله عليه ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح والثانية الغاشية، أي ثم يقرأ الإمام هاتين الصورتين، يقرأ في الأولى أي في الركعة الأولى بسبح، سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الثانية أي في الركعة الثانية الغاشية. وهذا وارد في حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك، وفي حديث النعمان، وهي في الصحيح. وهناك صفة أخرى وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يقرأ في السورة الأولى بسورة في الركعة الأولى بسورة قاف، وفي الركعة الثانية بسورة اقتربت الساعة وانشق القمر. وهذا وارد أيضا من حديث عمر رضي الله عنه عندما سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه بما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، وهذا الحديث وارد في صحيح الإمام مسلم. فهاتان الصفتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمنبغي للإمام أن يفعل هذا تارة وهذا تارة. هذه من السنن المتنوعة التي وردت وثبتت، فيفعلها تارة وتارة مراعيا في ذلك حال الناس. إذا كان الوقت مثلا حارا أو باردا فإنه يقرأ بسبح والغاشية، أما إذا كان الوقت ما شاء الله مع الناس متنفس، خاصة إذا قدم في صلاة الأضحى فإنه قد يناسب أن يقرأ فيها بقاف واقتربت، ولكن لا يقرأ فيها قراءة يمطط قراءته فيها، فإنها تحتاج إلى وقت طويل لإقرائها. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه يقرأ في الأولى بقاف وفي الثانية بالفجر، ولم أقف على مستند الحنابلة رحمهم الله في هذه الرواية، والوقوف على النص في مثل هذا هو الأولى. قال المصنف رحمه الله ثم يقرأ، فظاهر العبارة أنه يجهر، والجهر هنا مستحب على المذهب وليس بواجب. ودليل الجهر أن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بسورة كذا وسورة كذا، مما يدل على أنه جهر بها. وعلى كل حال فالصواب في هذا أن الإنسان يجهر حتى يسمع المصلين القراءة التي يقرأها. أما المذهب فكما هو معلوم أن الجهر عندهم في جميع الصلوات الجهرية مستحب وليس بواجب. قال المصنف رحمة الله عليه ثم يخطب كخطبتي الجمعة، أي بعد أن يصلي الإمام الصلاة على الصفة التي أسلف المصنف رحمه الله ذكرها، قال يخطب، يقوم الإمام ويخطب كخطبتي الجمعة، فأفادنا أن الإمام يخطب خطبتين. وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن الإمام في صلاة العيد يخطب خطبتين. والذي ينظر إلى ظواهر الأدلة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن ظاهرها يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة، إلا أنه كما ذكر فضيلة الوالد حفظه الله في تنوير العينين أننا نعمل بالخطبتين أخذا بفهم السلف، فإن العلماء رحمهم الله وصنيعهم يدل على أنهم كانوا يخطبون خطبتين ولم يرد عنهم المنع من خطبتين. وعلى كل حال فهذا هو الأجود إن شاء الله، أن الإنسان يخطب في العيد خطبتين. ولو أن إنسانا خطب خطبة واحدة يتأول السنة فإننا لا نشنع عليه ولا ننكر عليه، لكن لا ينبغي للداعية أن يأتي إلى بلد يكون فيه الناس يخطبون خطبتين ثم بعد ذلك يخطب بهم خطبة واحدة. ليس هناك ما يمنع وليس هناك دليل يمنع من ذلك، فلا ينبغي للداعية أن يشوش على الناس أمر عبادتهم وأن يشككهم في عبادتهم ويجعل للمتربصين بابا على الدعوة أن هؤلاء أتوا بدين جديد ومعتقد لا نعهده ونحو ذلك. فالداعية الحكيم هو الذي يعمل بما يعمله الناس ما لم يخالف سنة متبعة أو سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد يدل على الخطبتين فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما وعظ النساء، إنه وعظهن موعظة ثانية فتعتبر هذه الخطبة الثانية. وعلى كل ففهم العلماء مقدم على فهمنا، وعملهم رحمة الله عليهم مقدم على عملنا، والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمة الله عليه: ثم يخطب. ظاهر العبارة أن الإمام الذي صلى العيد هو الذي يخطب، وهذا نعم ابن حزم ذكرتم أنه قال لا خلاف في ذلك، لا خلاف فيه. فظاهر عبارة المصنف رحمه الله هنا ثم يخطب أن الذي أما الناس هو الذي يخطب، لكن لو أن الناس أمهم شخص وخطبهم شخص آخر فإن ذلك لا بأس به. قال: ثم يخطب كخطبتي الجمعة. فأفادنا في هذه العبارة عدة فوائد: أولا أنه يخطب خطبتين، ثانيا أن أحكام وشروط وأركان خطبة الجمعة تأتي معنا هنا في خطبتي العيد. فالشروط التي سبق معنا ذكرها في خطبتي الجمعة لابد منها هنا، والأركان التي سبق معنا ذكرها في خطبتي الجمعة كذلك، والأحكام منها حرمة الكلام، إن الحنابلة رحمهم الله يرون أنه لا يجوز للمستمع في خطبتي العيد أن يتكلم كما هو الحال في خطبتي الجمعة، لكن الحنابلة رحمهم الله يرون أن خطبتي العيد سنة وليست بواجبة، ويستدلون لذلك بما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا نخطب فمن شاء فليحضر ومن شاء أن يذهب فليذهب. وعلى كل فكونهم يجعلونها سنة ويمنعون من الكلام فيها أو يوجبون السكوت فيها قد يكون فيه شيء من النظر. وعلى كل حال فالوجه الآخر في المذهب أن الخطبة واجبة على الإمام لصلاة العيد حتى لا يخلو هذا الجمع العظيم من موعظة، ولأنه هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى كل فالقول بالوجوب فيه شيء من القوة، وإن كان الإنسان ولا يتجاسر أن يجزم به، لكن إذا حضر الإنسان الخطبة فإنه لا يتكلم، خاصة إذا كان في كلامه تشويشا أو تشويش على المستمعين وصد لهم وصرف لهم عن الاستماع إلى كلام الإمام وموعظته. ويمنعون الكلام وكل كلام لا يفيد، هذا يعني ليس فيه تعارض. إذا أردت أن تأتي بالسنة على مجال صحيح ولا تتكلم هكذا كسنة الظهر وكسنة المغرب وسنة النوافل، هكذا ممنوع من سنة تتكلم فيها، هي سنة اتفاق. وممنوع أيضا في هذا الاتفاق أيضا أنك لا تتكلم في الصلاة. فكون أنها العلماء يرون أن الخطبة سنة ويرون عدم الكلام فيها لا تعارض بينهم، فبقية التطوعات والنوافل لم يجد الكلام فيها. أننا سمعت يقول هذا في نظر أن يرونها سنة، وفي نفس الوقت يرونها أيضا حظر الكلام، لا تعارض بينهما. قلت يسعى على ذلك نوافل الصلوات لا يجوز الكلام فيها وهي نوافل. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. مع أن إيجاب عدم الكلام كيف توجب في شيء ليس بواجب؟ أنا أضرب لك مثال، يعني يجوز أن يتكلم الإنسان في ويتنفل الصلاة. لا، معنا أدلة بمنع الكلام من الصلاة في فرضها ونفلها. لو أنها نافلة ولا يجوز الكلام فيها لا تعارض، بدليل ان المسلم في هذه الاجتماع رقمين في صور من الرسول، فكون بعد ذلك يقال في تعارض هذا يكون فيه شيء مثلا. طيب لقاء الآن يقول الأصل في غير الصلاة أن يتكلم الإنسان، فإذا منعناه لابد من دليل أن نمنعه. جزاكم الله خير. هل الكلام ممنوع؟ ما دليل منع الكلام؟ هذا بحث. نعم. أما كون أن هذا الكلام لا يكون ممنوعا لأنها نافلة، هذا لا يصح. الله يحفظك. أسأل الله عليك. قال المصنف رحمه الله: ثم يخطب كخطبتي الجمعة، لكن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. الآن بدأ المصنف يبين لنا الفرق بين خطبتي العيد وخطبتي الجمعة، فقال هنا أنها كخطبتي الجمعة في جميع الأحكام. قال: لكن يستفتح الأولى، أي يستفتح الخطبة الأولى من خطبتي العيد بتسع تكبيرات، ويستفتح الثانية بسبع تكبيرات. يستدل الحنابلة رحمهم الله لهذه السنية أو لهذا الأمر الذي يرون سنيته لعدد من الآثار، وفيها نظر من ناحية الثبوت. وعلى كل حال، فالوجه الآخر في المذهب أن خطبتي العيد تبدأ بالحمد لله رب العالمين كما تبدأ غيرها من الخطب، وهذا هو عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله وصنيعه صلى الله عليه وآله وسلم في جميع خطبه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. فالصواب في هذه المسألة إن شاء الله خلاف ما ذهب إليه المصنف، أنه يبدأ خطبتي العيد بالحمد لله كسائر الخطب، فهي والجمعة في هذه الحالة سواء، فلا فرق بين خطبتي الجمعة وخطبتي العيد في هذه المسألة. قال: لكن يستفتح. من هو الذي يستفتح؟ الخطيب. قال: يستفتح الأولى، أي الخطبة الأولى من خطبتي العيد، بتسع تكبيرات يأتي بها متناسقة: الله أكبر الله أكبر، حتى يتم تسعا، فلا يفصل بينها بفاصل، فهي على خلاف التكبيرات الزوائد في الصلاة التي يقول الحنابلة أنه يفصل بين كل تكبيرتين بذكر الله عز وجل. قال: والثانية بسبع، كذلك يأتي بهذه السبع متناسقة أو نسقا متوالية متتابعة دون فاصل. قال: ويبين لهم في الفطر ما يخرجون، أي يشرع للخطيب أن يبين للناس وللمستمعين في خطبة عيد الفطر ما يخرجون من زكاة الفطر. وهذا مبني على أن الحنابلة رحمهم الله في المشهور من المذهب كما سيأتي معنا إن شاء الله في باب زكاة الفطر، يرون أن وقت إخراج زكاة الفطر يمتد إلى غروب شمس يوم العيد، فيرون أن لك أن تخرج زكاة الفطر إلى غروب شمس يوم العيد لعموم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، مع أنه يكره عندهم إخراجها بعد صلاة العيد. والصواب في هذا إن شاء الله كما سيأتي معنا خلاف المذهب في هذه المسألة، أن زكاة الفطر آخر وقتها إلى صلاة العيد، فإذا صلى الناس الصلاة وأنت لم تخرج هذه الزكاة فإنها تعتبر صدقة من الصدقات، لحديث عبد الله بن عباس: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، اللهم إلا إذا كان هناك عذر كنسيان لإخراجها أو وكلت وكيلا ونسي إخراجها، ففي هذه الحالة هذا أمر آخر. وهنا المصنف رحمه الله بنى الحكم على المشهور من المذهب أنه يجوز للإنسان أن يخرجها إلى غروب شمس يوم العيد، ولذلك قال: يبين الإمام والخطيب للمأمومين ما يخرجون، يبين لهم الجنس الذي يخرجونه والقدر الذي يجب عليهم إخراجه وكم على كل نفس من الآصع إلى غير ذلك. وعلى القول الراجح لا يبين الإمام في خطبته عن زكاة الفطر اللهم إلا أن يبين لهم حكم من نسي إخراجها، أما أن يبين لهم ما يخرجون فإن ذلك على المذهب الراجح ليس بوارد، ولذلك استحب بعض العلماء رحمهم الله أن يبين ذلك في آخر خطبة للجمعة من رمضان، أن يبين الخطيب للناس مثل هذه الأحكام ولا يبينها لهم في خطبة العيد. إنما المشروع في خطبة العيد أن تكون جامعة لأصول الإسلام وقواعد الملة وما ينفع الناس في أمر دينهم ودنياهم، وأن يرغب وأن يرهب، ولا بأس أن يذكر الإنسان بالموعظة التي فيها ترهيب في يوم العيد. لا يقول شخص: يوم العيد يوم فرح ونحن ننكد على الناس بذكر النار وذكر القبر إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء، قال: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، وهذا كان في يوم العيد. فلا يكون الإنسان مخليا لخطبة العيد من الترغيب والترهيب للناس، خاصة أن الجمع الكبير يكون مدعاه إلى أن يسمع كلام الخطيب وأن يستوعب نصحه، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: ويبين لهم، أي في خطبة عيد الفطر، أي يبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون. فيسن للخطيب أن يبين للمصلين في خطبة عيد الأضحى ما يضحون به، أن يبين لهم أن الأضحية لا تصح إلا من بهيمة الأنعام، وأن يبين لهم ما هو القدر المجزئ وما هو السن المجزئ وما هي العيوب التي ينبغي ويجب عليهم أن يجتنبوها إلى غير ذلك، ووقت الذبح متى يبدأ ومتى ينتهي إلى غير ذلك من الأحكام، وأن يبين لهم فضيلة الأضحية وأن القادر عليها لا ينبغي له أن يتركها إلى غير ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله في بابه. قال المصنف رحمه الله: وسن التكبير المطلق، بقي معنا وقت. قال المصنف رحمة الله عليه: وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر آكد، ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة. ابتدأ المصنف رحمه الله هنا في بيان الكلام عن التكبير، عن تكبير العيد، وأفادنا وخلاصة ما ذكره المصنف وما سيذكره أن التكبير في العيد ينقسم إلى قسمين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. والتكبير المطلق المقصود به أنه لا يقيد بأدبار الصلوات، فتكبر التكبير المطلق سواء كنت في المسجد أو كنت في البيت أو كنت في السوق أو كنت في عملك أو كنت في مدرستك أو نحو ذلك، فإن هذا هو التكبير المطلق. وأفادنا المصنف هنا أن التكبير المطلق يكون في موضعين: الموضع الأول يكون في ليلة عيد الفطر وفي ليلة عيد النحر، ويكون أيضا من بداية عشر ذي الحجة إلى أن يفرغ الإمام من الخطبة. هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، يرون أنك تكبر التكبير المطلق من ليلة عيد الفطر، فإذا غربت شمس آخر يوم من رمضان، سواء رأينا هلال شوال أو اكتمل العدد، عدد رمضان 30 يوما، فإنه يبدأ التكبير المطلق. ويستدلون لذلك بقول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قالوا: فإكمال العدة أي إتمام رمضان أو عدة رمضان. قالوا: فرتب الله عز وجل التكبير على إتمام العدة. وعلى كل حال فالمذهب في هذا لا يخلو من نظر، لأن الاستدلال بهذه الآية كما يذكر الإمام النووي رحمه الله هو مبني على قول من يقول إن الواو تقتضي الترتيب، وعد ذلك الإمام النووي رحمه الله مذهبا باطلا، أعني أن الواو تقتضي الترتيب. وعلى كل فالصواب في هذه المسألة إن شاء الله هو الوجه الآخر أو الرواية الأخرى في المذهب، أن التكبير المطلق في عيد الفطر يبدأ من الغدو إلى المصلى، فإذا غدوت إلى المصلى فإنه يشرع لك أن تكبر، فتكبر في سيارتك، وإذا وصلت إلى المصلى فإنك تكبر حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام وابتدأ في الصلاة فإنك في هذه الحالة تمتنع عن التكبير، ويقول التكبير المطلق قد انتهى وقته. أما الحنابلة رحمهم الله فإنهم يقولون يمتد التكبير المطلق في عيد الفطر حتى يفرغ الإمام من الخطبة. لماذا؟ لأنهم يرون أن المأموم يكبر مع الخطيب في 9 تكبيرات في الخطبة الأولى و7 تكبيرات في الخطبة الثانية، وعلى المذهب الصحيح لن يرد معنا هذا الحال. فخلاصة الأمر حتى لا يتشعب بنا الحديث، أن الحنابلة يقولون التكبير المطلق في عيد الفطر يبدأ من ليلة عيد الفطر إلى أن يفرغ الإمام من الخطبة، والصواب فيه أنه يبدأ من الغدو إلى المصلى حتى يبدأ الإمام في الصلاة. انتهينا من عيد الفطر، نأتي في عيد الأضحى. يقول الحنابلة إن التكبير المطلق فيه يبدأ من العشر، من أول عشر ذي الحجة حتى يفرغ الإمام من الخطبة، فإذا غربت شمس آخر يوم من ذي القعدة وبدأ طلوع الفجر في أول يوم من ذي الحجة، هنا يبدأ التكبير المطلق عند الحنابلة رحمة الله عليهم. ويستدلون لذلك بفعل عبد الله بن عمر وفعل أبي هريرة رضي الله عن الجميع فيما رواه الإمام البخاري معلقا بصيغة الجزم، أنهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام عشر ذي الحجة ويكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما، ويستدلون لذلك ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قالوا: فالأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة. وعلى كل فالمذهب في هذا إن شاء الله لا غبار عليه، أن التكبير المطلق يبدأ في من فجر أول يوم من ذي الحجة، لعموم الأحاديث التي تدل على أن العمل الصالح في هذه الأيام، ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر، والتكبير من ذلك. وهناك خلاف لبعض العلماء في هذه المسألة، يرجع إليه من أحب الاستزادة في كتاب الوالد حفظه الله تنوير العينين. متى ينتهي التكبير المطلق؟ الحنابلة رحمهم الله. نعم. في مسألة يعني في تكبير عيد الفطر الذي يبدأ من ليلة يعني أول ليلة من شوال بعد أكمل العيد. ذكرت أن يعني تنص الحنابلة في جعل التكبير في هذه الليلة على مذهب من يرى أن الموت يقتضي التكبير. نعم. أن الله سبحانه وتعالى يقول ورد من العدة ورد تكبير الله على الموت. نعم. طيب هو وإن كان في الواو لا تقتضي التكبير لكن ليس معنى ذلك أنها لا تأتي التكبير. هي تأتي على التكليف لكن ليس بطريقة يعني حتمية حيثما جاء. لكن في موضعنا هذا وفي مقامنا هذا ما تأتي إلا بهذا قرينة تدل عليه في قرينة جديدة وهي أن إذا أكملنا العدة يعني هل نكبر الله على ما هدانا قبل أكمل العدة؟ إذا كنا لا تقضي التكليف يعني تكبر الله على ما هداكم ولا تكمل العدة استلم الكلام في قرينة في الآية تدل على أنها تقضي التكليف. لكن هل الآية تدل على أنه من ليلة العيد أو يكون نحن إذا كبرنا من الغدو إلى المصلى نحن كبرنا بعد إكمال العدة؟ أكمل العدة. نعم. يعني الليلة دخلت ذلك أكمل العدة يعني بعد ذلك هو يحتاج إلى دليل آخر من تأخير هذا. لكن لو أن أحدا قصد بعموم الآية وظاهرها العدة أكملت وهو يطلع الشارع أو تمام الشارع. أنتم ذكرتم في تنوير العينين أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا التابعين التكبير في ليلة عيد الفطر. قلتم لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا التابعين فيما أعلم التكبير في ليلة عيد الفطر ولذلك رجحتم أنه يكون من الغدو إلى المصلى. نعم. يعني سياق هذا الذي جاء الآن في الآية عن كل أيضا أقول هذا قضية التكبير ومن أجل ذلك ذهبت إلى قضية التكبير عيد النظر. جيد أن توافق المذهب في هذه المسألة إن شاء الله. أقول جميل أن توافق المذهب في هذه المسألة إن شاء الله. قرينة الآية الآن تفرح فيها تتكلم قرينة الآية إذا هم يأتي في واقع أو قد من أو قد. كم بقي مع الوقت؟ اسمع ليلة الفطر خبر من شوال. يقول إن ليلة العيد تعتبر من شوال وليست من رمضان. أنا أدري أكمل العيد هو عيد الفطر هو شوال مش رمضان. غروب الشمس أكمل العدة من عدة رمضان غروب الشمس ذكر الله التكبير على نعمة الله الذي أتم علينا نعمة هي غروب الشمس ليش غروب الشمس نفس المذهب هي غروب الشمس أو يعني تمام الشهر الوالد الآن يستدل للمذهب أيضا أيوة هو يستدل للمذهب أنا يعني أنا بنى الآن في الآية قرينة على نقف إن شاء الله ونكمل ما يتعلق بالتكبير المقيد في المجلس القادم والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.